يا خالت ام محمد اعمل لنا الصينية دي، يا خالت ام محمد الغريبة، يا خالت ام محمد. يبقى البيت طول الليل عبارة عن تحت وغريبة واخناق، وبتؤدي المسألة الى طلاق احيانا. يعني واحد مراته قالت له انا عايز اجيب بايه، قال لها معي، ما انت زي ما انت فايتين الحالة على الحديدة، ويمكن الناس باعت الحديدة مفيش يعني. يعني في واحد ذاك النهار داخل على الجزار بمصورات، الجزار بيقول له انت جايب المصورات ولا جايب تشتري لحمة؟ قال له لا ده انا جايب المصورات عشان يلقط لي صورة وانا واقف جنب العيد يعني. اي متوحد الله. فهيبقى تحته لحمة لا يجتمعان في جوف واحد. قالت له انا عايز اجيب صح، قال لها معيش فلوس. الراجل سايب البلطه بتاعه وراح العمل، فات بتاع الربابيك يا نادت له تشتري البلطه ده بكام، قال لها اشتريه باتنين جنيه. باعت له البلطه باتنين جنيه عشان تجيب دقيق. جه الراجل البلطه فين، قالت له بعت بتاع الربابيك لو جبت بثمنه كه، قال لها يا خبر ده انا كنت شايل فيه مرتب الشهر. راح البلطو بالمرتب بكل شيء. وربنا بيقول ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا بالمعروف. تعال شوف السيدة عائشة بتقول عن سيدنا النبي ايه في العشر الاواخر. انا عايزك توحد الله وعايزك تسمعني الصلاة على حبيب الله. والله العظيم الواحد بيقرا الصحف بيجد عجب. يعني شفنا سرينا اول امبارح بيقول لك فندق في العباسيه اسمه فندق الكلاب. كلاب؟ ايه المساله دي تخلي الناس تهبهب ولا ايه؟ ايه الكلاب دي؟ انا بحسبها نكته. اتصلح ان فيه فعلا لقندة في العباسيه عاملة تسعيرة للكلاب. الكلب اللي ينام في اوضة صغيرة 150 سقف الليلة مع تقديم وجبتين من الطعام. اذا سكن في اوضة كبيرة ب 170 سقف مع وجبتين من الطعام. كلاب فعلا عاملينهم لوكاندا في العباسية. قلت سبحان الله، بقى الكلاب تنام في اللوكاندا والناس نايمة على الرصيف. ده الناس اللي في الشرفية اللي بيتها واحد ما زالت نايمة على الرصيف لغاية دلوقتي، لدرجة ان واحد نايم على الرصيف جنب اخوه بيقول له ما توسح شوية، قال له وسح فين، انت عايز تنام في الشارع؟ حاجة غريبة يعني. فندق الكلاب سبحان الله. حكاية فكرتني بواحد غني كان عنده كلب وكان معتز بيه، يقدم له كل يوم رطل كباب. الكلب مات، الغني عمل له صوان وفرش الارض بالسجاد وكراسي مذهب. الفقراء راحوا اشتكوا الغني لشيخ البلد، قالوا له تعال شوف الغني عمل سؤال للكلب واحنا مش لاقيين ناس. فشيخ البلد بعد بالمليونير قال له انت ليه بنت بتعمل للكلب سؤال؟ قال له اسمع يا شيخ البلد، اصل الكلب قبل ما يموت وصفه وصيه كان سايب 100 جنيه، قال اعمل لي سؤال ب50 وادي 50 لشيخ البلد. فشيخ البلد قال له بطول المرحوم على كيف؟ لا ما اداله لقب مرحوم، ما هو الخمسين جنيه بيلوحوا. المرحوم بيقول ايه؟ فالمرحوم بيقول ايه؟ الله ده حاجة غريبة. انا لما بقرا كلام النبي بحجة. شوف النبي ليه حكاية الكلاب، شوف النبي ليه حكاية الكلاب، بيقول من امسك كلبا لغير حراسة نقص الله له من اجره كل يوم قيراطين. في البخاري. بقول يا رب النبي يعني حتى دي رحمه ما سابهاش تربيه الكلاب بتاع الولف والكلاب الرومي ديت والبيجول. ويا سلام على الكلب اذا صابته نزله برد، الدنيا تنقلب. المدام ترفع سماحة التليفون يا دكتور الكلب ما كملش الكباب وشايفاه مذكوم، ويتعمل له كشف واشعه. فؤاد المهندس كاتبين عنه في الجمهوريه